وافتح أرواحنا بالنور وأفض على حياتنا النور. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وجهرنا، لا إله إلا أنت، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك ولا شكرناك حق شكرك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وزوجاتنا وذرياتنا من النار. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا نورا وإماما وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا ما نسينا من القرآن وارزقنا اللهم فقه آياته وتدبر معانيه، ولا تحرمنا ثواب قراءته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير الحياة وخير الممات، ونسألك أن تثقل موازيننا وتحقق إيماننا وتتولى أمرنا. اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك، هب لنا يا رب عملا متقبلا يقربنا إليك، إلهنا وسيدنا ورجاءنا ومولانا. أبرم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتحثهم عليه. اللهم اجعل الكويت واحة أمن وإيمان وسلامة وإسلام، واحة غناءة بحفاظ القرآن، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم جازهم عنا خير ما جازيت به والدا عن ولده. اللهم واشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وجميع مرضى المسلمين. اللهم ومن مات منهم فاجعله في أعلى أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاد منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك واهزم المشركين، وارفع راية التوحيد عالية يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.